حصريا على موقع مارادونا.com. دي جي ساسو ريمي سكر محلي محطوط على كريمة كعبك محني والعود علي القيمة وتجيني تلاقيني لسه بخيري مش هتبقل غيري ايوه انا غيري مفيش بنت الجيران شغلالة عنايا وانا في المكان في خلق حواليا مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه شفت القمر سهرني لاليا وهموت عليك رب العالم بيا سيب شباكك مفتوح ليه ليه تقفلي بهوايا انت قاعده معايا عينيك ليا مرايا يا جمال مرايه العين خليكي لو هتمشي انا ديكي انت ليا انا ليكي احنا الاتنين قطعين تسيبيني اجرح حياتي وسنيني ابوه ومش هلاقيني واشرب خمر وحشيش وتجيني تلاقيني لسه بخيري مش هتبقل غيري ايوه انا غيري مفيش سكر محلي محطوط على كريمه كعبك محني والعود علي القيمة عليك بصة تخلي العقل مجنون دوبت قلبي بخطوة من رجلي سحبت روحي سابتني وراحت ليك أنا ليك وبيك ومعاكي لازم أكون شغلاني مش هقول فهمتي ايه من عيني وعلى السؤال جاوبيني لو تحبيني قوليلي فهمت عيني من قبل ما اتكلم مش عايز غيرك عليك انا مصمم عودك جمالك كل اللي فيك يتحاق دمك خفيف وضحكتك شربة زي العسل روحك يا حلوية عشان حبك محتاج لمليون قلب على موقع عشان حبك محتاج لمليون قلب